بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا مع سلسلتنا المنهجية حقوق إسلامية، نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في مجتمعنا الإسلامي. ووصل بنا المطاف ولله الحمد إلى حق الأبناء، وتحدثنا في الحلقات الثلاثة الماضية من حق الأبناء عن أهمية هذا الحق الجليل. ووصلنا اليوم بعون الله تعالى إلى قصص من حياة الصحابة ومن حياة سلفنا الصالح، نتعرف فيها على أهمية غرس العقيدة السليمة والمبادئ والأخلاق في نفوس أبنائنا منذ الصغر. أيها الإخوة الأكارم، ومن أروع وأجل ما قرأت في أن أولاد السلف تربوا على العقيدة، بل وأراد الطفل منهم أن يبذل دمه وروحه لدين الله جل وعلا وفداء لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فماذا قال الغلام؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يقول عبد الرحمن بن عوف. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلما أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت لهما: ألا تريداني صاحبكما؟ قال: نعم. قال: ذاك صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، غلامان صغيران استطاعا أن يقتلا فرعون هذه الأمة أبا جهل. نعم، انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما جرى، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منا قتله، كل واحد من هؤلاء الغلامين. قال: أنا يا رسول الله. كل واحد منهما قال: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. والبطل الأول هو معاذ بن عفراء، والبطل الثاني هو معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. وعن السواعد التي ربت وهذبت، فيجب على الوالدين أن يبدأ بغرس العقيدة، ثم ليحبب الوالدين الأولاد في القرآن وفي حفظ القرآن. رحم الله أيام الكتاتيب التي فيها حفظ آباؤنا وأجدادنا كامل القرآن الكريم في سن مبكرة لم تبلغ العاشرة، ورحم الله من كان قائما عليها. أين الكتاتيب؟ أصبح الوالد الآن حريصا على أن يربي ولده وأن يعلم أولاده اللغات، اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية وغيرها من اللغات. وهذا أمر جميل أنا لا أقلل من شأنه أبدا، بل أتمنى أن لو تعلم أبناؤنا اللغات. ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن يتجاهل الوالد أن يعلم ولده قرآن رب الأرض والسماوات، وأن يحرص الوالد على ذلك. فتعليم القرآن سر من أسرار تفوق الولد في الدنيا في كل مجال. وأقول إن لم تتعلق قلوب أبنائنا بالمساجد، نعم في المساجد، فأين سيتربى الأولاد؟ في النوادي؟ أمام أشرطة الفيديو والإعلام المضلل؟ افتحوا صدوركم وقلوبكم في بيوت الله عز وجل للأولاد. إن كان الولد مخطئا فليهذب وليربى وليؤدب وليعلم، وعلى الوالد أن يحرص على اصطحاب ولده معه لبيت الله عز وجل، وأن يفضي له النصيحة والتوجيه والتربية. فوالله لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مربيا للأطفال في المساجد، ويا له من مرب. ففي صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، أي على الأولاد وهم يلعبون، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. اسمع ماذا قال جابر. قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله وسلم على رسول الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الأولاد الصغار بمنهجه بدينه عليه الصلاة والسلام، يحببهم ببيوت الله. بل أيها الإخوة الفضلاء، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم، فرأى الحسن والحسين يتعسران في المسجد، فنزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين وارتقى بهما على المنبر، ثم التفت إلى الناس وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واسمع أخي في الله إلى قصة يحدثنا بها أحد طلاب العلم. يقول: لا أنسى رجلا علمني وأنا في الجزيرة في القصيم، دخل علي يوما وقال: يا فلان، طالب العلم يحدثنا ويقول: قلت نعم. قال: ولدي حفظ سورة يوسف والرعد وإبراهيم من شريط لك، وهو يحبك جدا ولم يرك ويريد أن يراك، وسآتي به لأول مرة في الجمعة المقبلة، وهذه هدية. وأخرج لي هدية وقال: ضع هذه الهدية عندك في المسجد، فإذا أتيت بولدي في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى فقدم لولدي هذه الهدية على أنها منك، ليزداد حبه لك وليزداد الأولاد تعلقا بالمسجد. انظر إلى الفهم الراقي. قلت: لقد علمتني ليتعلق أبناؤنا بالمساجد. نعم أيها الإخوة، انظر إلى هذا الأب كيف أتى إلى الشيخ وأعطاه هدية ليعطيها لابنه لكي يحببه بحفظ القرآن الكريم صلى الله وسلم على رسول الله، إذ يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. نعم أيها الإخوة الأكارم، ففي المسجد سيتربى الولد على الفضيلة وعلى حفظ القرآن وعلى سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق. وإن أعظم وسيلة لتربية الولد ولتحبيبه في الصلوات وفي المساجد أن يرى الولد والده إن سمع الأذان كأن حية قد لدغته قام وانتفض وأعطى للأذان مكانة وحرارة، فيستشعر الولد أهمية ما سيقبل عليه والده فيقوم ويسارع إلى الوضوء ثم يتطيب ثم يقول لولده: يا فلان توضأ، هيا بنا إلى المسجد، ويأتي به إلى المسجد ليعلمه: نعم، إن أتيت المسجد فلا تتحرك ولا تتكلم ولا تحدث صوتا، فأنت في بيت الله عز وجل، فهل يا بني تستطيع أن ترفع صوتك أمام مدرسك في الفصل؟ يقول: لا. فأنت في بيت الله يعلم الوالد ولده كيف يتأدب بآداب المسجد بكلمات قليلة، فإن القدوة في البيت من أعظم وسائل التربية. لا يمكن أن يحب الولد الصلاة إلا إن رأى والده يحب الصلاة، ولا يمكن أن تتربى البنت في البيت على الفضيلة إلا إذا رأت أمها تحب الفضيلة، ومحال أن تعشق البنت الحجاب إن رأت أمها متهتكة متبرجة سافرة. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلده بمشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان علمه أبوه. التربية بالقدوة، ولكنني أود أن أطمئن القلوب الجريحة، فقد يئن الآن كثير من آبائنا ويقولون: يا أخي سامحك الله، نحن نربي الأولاد في البيت تربية طيبة على القرآن والسنة، ولا يسمع الولد في البيت إلا الفضيلة والكلمة الطيبة، ولا يرى من أمه إلا الخير، ولا من أبيه إلا الفضل، ومع ذلك قد يصدم الولد ببعض الألفاظ وببعض التصرفات التي لا يمكن البتة أن يتربى عليها في البيت. فمن أين أتت؟ أب يسمع من ابني بعدما رباه وتعب عليه وعلمه القرآن والسنة، يسمع منه كلمات لا يرضاها الله عز وجل، كلمات نابية أو بذيئة. وهذا هو إن شاء الله عنصرنا للحلقة القادمة، وهذا موضوع جليل جميل رقراق أتمنى منكم أن تتابعونا فيه، وهو: كيف يتعلم الولد الأشياء الخطأ من غير البيت؟ نسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على تربية أبنائنا. يا إخواني، والله إن الأولاد لأمانة عظيمة في رقابنا، سنسأل عنها يوم نلقى الله، فحافظوا على هذه الأمانة، فهي أغلى ما تملك في الحياة وبعد الممات. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، المعلم الأول الذي علمنا كيف نربي أولادنا ونزرع فيهم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم الذي يقوم على العبودية الخالصة الصافية والتعلق بالله عز وجل واتباع نهج النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، انتهت الحلقة، ولما ينتهي الموضوع نلقاكم غدا إن شاء الله. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.